سبحان من لا تدركه الأبصار. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب طيبة مباركة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر في هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن بناء الأوطان من مقتضيات الاستخلاف في الأرض وإعمارها. يقول ربنا تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل مستخلف في موقعه ومطالب بالبناء على قدر ما حباه الله تعالى به من سعة وقدرة وعلم. ويمكن القيام بذلك بطرق وأشكال متعددة، كالحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، والحرص على خيرات الوطن وثرواته ومكتسباته، وكذلك الحفاظ على البيئة بكل صورها. فإماطة الأبى عن الطريق والكف عن الإسراف أو إهدار الموارد مهما قلت، كل ذلك يندرج تحت حب الوطن. فحب الوطن لا يقف عند المشاعر والعواطف، بل لا بد أن يترجم إلى سلوك صالح نافع للفرد والمجتمع. وقد جعل الإسلام الحنيف حب الأوطان والانتماء إليها جزءا من العقيدة، وجعل الدفاع عن تراب الوطن واجبا مقدسا. وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل مثالا رائعا لحب الأوطان. فلما أخرجه قومه من مكة خرج باكيا وقال كلمته المشهورة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهيا بنا نتعاون في بناء ونهضة وطننا العزيز، لنحقق له التقدم والرقي. ولذا فإن الشباب المسلم ينبغي أن يتربى على تحمل المسؤولية والمشاركة في العمل الجماعي. فالدعوة إلى الله عز وجل والعمل لإعزاز دينه ورفع رايته أكبر من أن يقوم بها فرد أو أفراد متناثرون، ولكن لا بد للمسلمين من التضافر والتعاون للقيام بالواجبات المفروضة على الأمة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاءنا بخير الكلام، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية السابعة وحتى الآية 29 من سورة يوسف يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته يرتع ويرتع

يا رب عبدك في جوارك فاكفيه مر الذنوب غربت شموس الناس لكن ما لشمسي من غروب عبد تصارعه المعاصي عبد تصارعه المعاصي في غياهيب الخطوب إني عرفت جلال صنعك عند دقاء منعما فرجوت عفوك منعما ورجوت تفريج الكروب يا ويلها يا ويلها نفسي يا ويلها نفسي يا ويلها نفسي إذا ولت ولم يرضى الإله فكأنها وهم تسطر بين صفحات الحياة كيف الصنيع إذا اللسان أباح سرا قد حوى كيف الصنيع إذا اللسان أباح سرا قد حوى ويداي تشهد بالذي قدمت من مال وجاه ويداي تشهد بالذي قدمت من مال وجاه أو صرحت بالسر أقدامي وأفشت محتوى حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي قل للذي سكن الرياض تحية من عاشق بفؤاده يهوى إن القلوب